الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قاعدة 16: إنهم يعتقدون أن التمكين في الأرض منحة من الله سبحانه وتعالى، يمنحها لمن قام بما أوجب الله عليه من العلم النافع والعمل الصالح. فميت من أجل سلف الصالح أويا شن كوتواني بيرباوري أنوايا أن التمكين في الأرض، تمكين واتبوني دا صلاة وجير بون أسر زوي، أن التمكين في الأرض يعني أن التمكين على الأرض، أو منحة من الله سبحانه وتعالى، بخشين يا كلا خوي جرمي ربانا، يمنحها أي بخشيت لمن قام بما أوجب الله عليه، وكسانك وهستن وجب جاك دني أويك واجب للسريان من العلم النافع والعمل الصالح. زاني علي بسود كبتي علم قرآن والسنة وكذا وبيك دني هكسي أودو واجب جاب جابك وقور مهربان دا صلاتي بيه بخشت ودا مزراوي أكات لسر رزوي، لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. النور آية 55. فقروا مهربان وعد داوة وانك أفلم إيمانا هنا ولأيناو إيودا وكل ذوي شاك أنجامدا وعد خايب وكسانيك إيمانا هنا وكل ذوي شاك أنجامدا لا يستخلفنه في الأرض وتأي أنكاد با جينشيني يكتري لسر زبي كما استخلف الذين من قبلهم هروكو شون أواني بيش أواني لصلاة في بخشيون وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم هروها تمكين وتدام زراوي ده صلاة في أداد بو دينيك خيور مهربان رازي بوا كأو ديني عن بيت كبتل الإسلام وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا خيور مهربان بوشان أقوارد كبيشتر ترسيان أبوا بدوي او ترسدا خو يورم يربان امان ان بي بخشت شكاتك وكاتك امر ججب جب كان يعبدونني لا يشركون بي شيئا كاتك بتناوب حق الله بفرسي وبهي الشويك شريكي ببريان ادريات. فاشترط للتمكين والامن تحقيق التوحيد وموافقة شرعي فتخوا گەورە میرەبان بە مەرجی گرتووە. کاتێک جێگیرە ئەکا لە سەر ڕووی زەوی لە سەڵاتت پێ ئەبەخشێت و هەروەها لەگەڵ جێگیربوونە ئەمینیش بیترست نەبێ، هەر کاتێکە تەوحیدەکە جێبەجێ بکەیت و موافقی شەرعیش بیت. وقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، سورة الحج آية تشلويك. أوانيك لصلاة من في بخشيون لصروي الزبي صفتان بريتيا لم صفتان بەردەوام بوون لەسەر جێبەجێکردنی نوێژەکانیان و زەکاتی ماڵیان داوە. فەرمانیان کردووە بە چاکە، نەهیشیان کردووە لە خراپ. فالخلافة الراشدة لا يمكن وقوعها في المسلمين إلا بمنهج الخلافة الراشدة الأولى القائم على المنهج النبوي. خلافت توا صواب به و حق به نایت جه لناو مسلمانانا الا بوان بك مسلمانان لسر منهج خلافه راشده يكم بل فتبوني خلیفه لناو مسلمانانا دروس نابێت، حتا وەکو مسلمانان نەگەڕێنەوە بۆ ئەو مەنهەجەی کە خلافەی راشیدەی یەکەمی لەسەر بوو، القائم على المنهج النبوي، کە ئەوی لەسەر مەنهەجی پێغەمبەر بوون صلى الله عليه وسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. كغمريتي لناو إيودا أمينيتوا أوانيك خواج رومي ربان مشيئتي لسربي كاببي كبرتي بولا بسوسي صالي تمني في غمى صلصة سوسي صال في غمى البوة صلصة تشل البوة صلصة. ثم يرفعه الله، يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها. دعاء أخوة يقولون ربان كتاهي بهنا با مردني في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. لدواء أوى أوى النبوة نما يا غمريتي نما بوبا خلافة جينشيني اللهم جينشينيك على منهاج النبوة ديرجا بيدربو بو أو منهجيك يا غمري خاص صلى الله عليه وسلم لما وي او بسوسيال سيصالي تمانيا كجيب جيكت. فتكون ما شاء الله ان تكون او خلافة لسر او منهجا امينتوا او انديك خواهي رمي ربان مشيئتي لسر بي كببيت. ثم يرفعه الله اذا شاء ان يرفعها. أويش كتاي بهات بخلافتي راشدة بخلافتي إمامي علي رزاي خوالبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رزاي خوالبي أويش كتاي بهات كتا خلافة على منهاج النبوة كتاي بهات. ثم تكون ملكا عضوا دائما ملكاتي ملكاتي هر ملكو بوخوي بشير دا أبري عاض يعني قاز لقرتن قطبيا كردن هر ملیکه حالا دا بو خوی بشیک دا گیر بکا فیکونو ما شاء الله ان یکون اوش اوانده که خواهی گوره مشیعتی لسل بی او امینت او دا صلاة بوشی و ابی ثم يرفعه الله اذا شاء ان يرفعها دو او ايش نامنت كتعي بيديت هكا تك خامشيئتي لسرب ونايله ثم تكون ملكا جبريا دو او درجة ادربا سادم ملكاتي بلام او ملكاتي اواني كوا ملكا هيا ملكا جبريا يعني بزور بزور لصلاة إخوان أسبين بس خلقه فيكون ما شاء الله أن يكون أو شنك به أو أنك خامش يأتي لسبع ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه دعاء أيش كتائب يديد كاتك خلق رمي ربان كتائب ما وكينا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة دعاء أجرت وبوشي أجرت وبو خلافتك لسر منهاج النبوة ثم سكت فاشان بيغمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأدامه رواه أحمد صحيح أخرجه أحمد برجيشوار لابريد صدو حفته وسي انظر الصحيحة يعني سلسلة الأحاديث الصحيحة شيخ الوان الرحمة إخوان النبي حديث جمارة فيلش قال سماحة الشيخ حفظه الله هذه القاعدة معناها أن التمكين في الأرض إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح للصلاة قرانا ويدا الصلاة لنا ومسلمانانا بواء بيت كمسلمانان علمي نافعين ببيت كبيتيلا علم بقرآن وسنة وكدويشي بيبكا والعمل الصالح وهذا مأخوذ من قول الله تعالى أمل الشيو والجداوة ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قيرم يا ربان أو كسانس الأخات كدين خواص الأخات إن الله لقوي عزيز خير مهربان خاوني قوته وخاوني عزته أوانيك لصلاة من بيبخشيون لزوي دا أي لسروي الزوي أوانيك بردوام لسنو جكانيا كمال ينهبو كيشت حدي زكاة زكاة مالا أدن هو كالبيوان دي بخوان وي نيشكدن زكاة دان هو بيوان دي بخومان وي خيرك بخومان دو فرض يبجي أكيد وبرانبر بخلقيش فما كدن بشاكو نهي كدن لخرافة ولله عاقبة الأمور عاقبتي همو كاركانش بخواي وتا قررتو بخواي قررو مهربان سوت الحج آيدي تشلو تشلو وفي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا سورة النور آية 55 وتأمى آياتيش لهمان شيوا بلقي لسراوي كاتيك للصلاة أقرته أبو مسلمانان كمسلمانان خاوني أودو صفة بن علم نافع لقال عمل صالح يعبدونني لا يشركون بي شيئا كواتا بتوحيد ونبوني شرك مسلمانان جيانا خوشكت أمنا قررته ونابيا واتا ترس نامنت تنها ترسيا لخواي لو يكوا مخالفة بكنو خاص زين لده ما ترسي دجمنيا النية لبروي أمان خاوني قوة ودجمن ذليلة يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أسباب التمكين في الأرض الإيمان والعمل الصالح كوتعوده وكاره كمسلمان أودو وكاريان لخوينا جيبجي كرت أو خوي قرومي ربان لصلاة بيئة بخشت إيمان وكردويشاك. والإيمان يتضمن العلم كوترا إيمان يعني بعلم بيت لأنه لا يمكن الإيمان الصحيح إلا بعلم هيشكس يقنية كخاوني إيماني كراس بيت ببي علم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا صالحات. والإيمان والعمل الصالح وعبادة الله لا شريك له يعبدونني لا يشركون بي شيئا أوانيكوا إيمانيا هناوا بلام علمي النية أبينيت إيمانا كان صحيح نية شريب وخبر أبدا أو كوا حق إخوايا إذن بغير إخوا كوبارانا ولا غير إخوا هنا بدن بغير إخوا دواء كدن لغير إخوا حيوان صبرين بغير إخوا شن كوتيني برنامج غير إخوا أخوة مش نجك إيمان إيمان دار مسلمان الشهادتين هي نيجو روجو زكاة وحجي هي بلام خوي أداب كوش لبناي برنامجك كغير إسلام خوي ماندو أكاد بوصل خصني برنامجك كغير إسلام تقرأ إيماني بعلم وبوايا أو ناكت كوهت إيمان ببيع علمي نافع إيمانك الصحيح نابت صحابة رزا إخوان لبي فرمون فيري إيمان بوين تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فتعلمنا يعني علم إيمان كان بعلم ورقرتي فيش أوي كتشيبه فيش أوي كوا قرآن فيربين دواي أوي كافر من قرآن فيربين فازددنا به علما قرآنك علما كما زادك إيمانك كما زادك فازددنا به إيمانا هو الأبري كوا بلغا كان دسكوت بلغا كان دسكوت كبوهوي زياد بوني إيمانيا ووشك برنامج غير إسلامي هي يعني مسلمان بلام خرابيت يكل كردوا وكو أهل بدع وخرافات وتائبينين كبيرنا خوشا هولي أو بدريت مسلمانان شار الزاب من لدينا كيان بعلم شكي أزانن أقل مسلمانان دين دارتا كيان بعلم وبيت شنو أناك على برأوية دجاياتي منهج سلفي صالح كان هتولي قرباني شي خوي بك ملام لخزمتي ايوشا بي بارو شي خوي بقري من خزمتكاري او بي حاسبك عمربك بعشقتك بابشي بيك كواتا هر إيمانك هر كسك هيبه أجر أو إيماني بعلمه ورنقلت بيت إيمانك الصحيح نية أجر إيمانك هي لعرف وعادت ورقلت بيت لتقليد كورانا ورقلت بيت لشان كون دي كورانا بو داي كوباوكو وبا بيري بيت أوان شون رو يشو عابت أوان شريكيان بو خابره داو أمي شريك بو خابره طوافين كدو بدوري قبرة أمي طوافك بدوري قبرة حيوان صبره بغير إخوة أمي حيوان صبره بغير إخوة بو شنك إيمانك هي تقليدة إيمانك هي لا سايكر نوية نكشي بي نكو بالغوة بيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذه أسباب التمكين في الأرض فما كدن بتشاكا ونهي كدن لخرافة بردوام مولا سنويش زكاة مال أمانا وكاري أوان في خواهي يورم يهربان مسلمانان جيير بكا دام زلايان بكا دسالاتين بداتي بسر روزي اوانيش هيت شي ببيع المابت فما كدن بشاكا واجبة علمت ببكا وشاكي اقل علمت نبي كأو معروفة تولوانير امر بكي بمنكر وابزاني معروفة أجر علم النبي قبل أوشتم منكره نهي لي بكيت هو بيقمان لو أنا نهي بكيت لشي لشرعك لبشرك لشرع الإسلام كأو الشرع والراسة بلان تبو من كده زالت وهروان يشكدن يشكدن أجر بعلمه نهي كيت نجيكي نقصانه كيت هل هذا الشيء يكون نقصاني دي أدرس به؟ أقول أساس سنة النبي هي سنة العلم بعلم تبيب السنة شون دي زنج بقري؟ علم تبيب السنة شون يوش أكيد؟ أو قاتاني كاني إلي أكراوة أقول علم النبي نايكي نوش ناكيد؟ بانو يوش أكيد؟ ولم كعلم تبوني إلي أكراوة نايكيد؟ أقول علم النبي با نيجا السنة كان نيجي فرز شن السنة اللي بيشو كاما السنة دينية كاما لدوية كاما نيتي اقل علمي في نبي كيت كواتا نيج ببيع علم نيجي كي نقصان بيت نيجي كيبكا حققي ناريت وهلوها زكاتي مالت أجر علم النبي أو معلنا شين كوا زكاة تياكي تداهي هم مال زكاة تياني فاشن أو مالك زكاة تداهي بقعت شن محل مليونك بسوبيان جهزار دينار زكاة يعني يك مليون هبو سندار بزكاة بدا هل أو نهي نخير بقعت نصاب يعني أولاً ده باري عراقي ببه وتواني بيس مسخال أغلطوني عيارة بشواري بيبكره أقل أولاً ده باري هبو وتواني أولاً ده بيبكره صالي بسرا تيه باري بيت شو هزاني صالي بسرا تيه باري بدليل هاي وعمالا بقات حالي نصاب نصابك بيس مسخالة بشي بأغلطون أقل زيو بيدو سدر هما يا أوباري كواهتها برسيارة قبزاني دو صدر هامي الزيو بايتشانا اگر پارکت به عطو نگشت حدی زکات بزیو گهش دریکه که او باشونی جمهوری سلفه با مصلحتی فقره تو اگر 50,000 بید 75,000 بیده به زکات خلقی که فقیر استفاده لیگه یا نه استفاده لیگت هتوانه بیده باقی پاری کاربا که یا آوه که یا مولیده که یا یعنی که کلیشی بیده توانه بشه لیگه کلیگه بیبده كواتا أبي علم ذهبي أو ماليك أو هتا بقاتا أو نصاب لو نصاب شنك زكاة ركيت أيش ببع علمت أي قل ندبو علم النبو بي لو أنا زكاة قل نديت بل نقش لحد زكاة يعني قش لحد زكاة بس نزين شون دريكيت يا علم ذهبو بوي پیش خستنی زکات درسته دو خستنی حرامه دو خستنی حرامه در حق فقیر لای توی کسی که واسو مکمالی کسی که داغیر کردو توش مالی فقیر لای که زکات رو ندیره گذار میت ولی اگر علمت هبو پیش خستنی زکات درسته او توانی پیشی خوید مسلمانه که فقیره پیش اوی سال زکات تو تعبیه، اوی زکی احتیاجه زکات که دیت لونا راحتی رزگاری کی. دوای ناخی تعبیه دوستی مانیت. حتی اشی به کو حقی خود کاتی واجب کسال تعبیه که. بلام درسته پیش سال که تعبیه زکات که در کی. که دکا خالقی گلیانه کلا عباس امامی پیاغ مصون در بری زکات. پس زنی که زکاتی مال دارن که پیغمبری خواهد فرمود صلی الله علیه و سلم او زکاتی 2 پیش درک دو که تو بالگیر سر اوی پیش خصنی زکات درسته با چی بد با وجه سنت با اقراری پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا خصنی حرامش که حقیق خلقت اگر هم علم نبی تو گی پنادی خود اگر علمی نبید لا کرین و فروشتن یا مال بچی پیدا بکن و فروشتن مال پیدا بکن تو اگر جمعه باس مان کردو تو اگر بتی دولار بکری بپاره عراقی اگر پاره عراقی که چنه کت پیا بس اونده دولار بطی بکری که قرض بر ریبای ابن عثیمین فرمی رحمتی خواهی بی اگر پارکت لناو سایر کابی آتون اگر ناو دکان کابی زرکل ناو دکان کابی اگر پارکت لسایر کت در نکه تو نچی دکان کو بله آوان پارن پیه شنی آتون کات آوانم بله لناو دکان کام معامله که دوایی پارکت ناو سایر کابری آور ریبای بو تبرو یدن بید نبو حسابی امپاری امش که همانه بوشی او با قیمتا لبروی بگیوری آتون حسابی بکراو بگیوری او یاسای عالمی رصیدی عالمی با آتون دان راو ویلا که غزی که توش او نقشو نگلال توانی نقشو نگلال جوان تری تیاب کهید او سی 5,000 توی که بده 1,000 رامو که دان راو مثل او رصیدی عالمی دان راو حسابی چی با حسابی آتون دان راو وی تابینی که تکا آتون سرکه و هروان نزمه بیتوا پارکانی چی دیدید؟ پارکانی اشکید یعنی برزه بیتوا کسی خیلی که دوی او که باسر خود الله که من چند ساله امار رو معامله که نمکار که او دفترک بایی چنه بایی اوانده بوم دابینی عصر پارکه وین او ریبای اگر علمی ها بوایا ایمانکی با قوت ابو که ایمانکیشی با قوت بوایا چی ناکرد؟ ربای ناخورد عملی صالح ابو معاملی که صرعی اکرد و هروا کسی لولاتی اما نگشوتا او حالتی که تو نیوری لما و پار دابنید وکو اوروپا هتا مافیا و چته و دزبیه بیبات کواتا هیچ ضرورت یک نیه اوی پاره یک چل بانگ دای بینی بانگه که بانگ خیلی ببیه بانگ خیلی ببیه که پاره ادا بقرد و زیاده قدسه هم بانگه کنی ولاتی ام اوی اگم کسا هیچ ضرورت یک نیه بو پاره اشیلی به دای انید حتی زیاده نشد سری مادام باقی که بانک ریبویه درست نیه به هیچ چیه ویک تعامل کدین لگ بانک ریبویه تنها اگر بو حالتی که ضرورت که زنان فتوای داو رحمتی خانوک اروپا که برای نتوانی پاره لمال داو بنید لبر زوری دز او کاتا بوی پاره که نبرید چه ده بانک داینید بلام لو بشه ای که واه رای گرن پارک یعنی ایشی بیو نکری و زیاده ناشه دستاری پرانبر بوی که وار پارک دانا و کلی لیوره گر حقی وی که وار معاقی تولید چیه پارز راو او زیاده که اشه دستاری مالی تو نیه تو بونه دفتر اگه دانا و دفتر مالی توه او زیاده ریبایه حرام تولی بکری که وقت اگر علمی نبو توشی چیه بید؟ توشی شرکه بید، توشی کفره بید، توشی بدعه و خرافته بید، توشی معامله ربا بید، توشی زنا بید. تانی که واکرد؟ زور آفرت هایی که مسلمانه سیرکی باو که یایتی با کابرایک کابرا بیدینه. هیچ عقیده ای که نیه. این های تو پرسیار که بزن ام کسی که تو چی خودی عدیتی بیرو باوری پاکه یا بیرو باوری که فاسیدیه حتی نه او نبا بکشتی نمینه تو هر شوب که تو مردی ها بی ای ببیدینی خوی ببیدینی خوی تنها بولین جنسی بکاری بینه خلق بایدی هتو انجامی او ایمانی که هیتی ایمانی که نیکه لسر اساسی علم بی لا سعی کردن وای. بون شکل الله باق مانوش کرد، دایک مانوش کرد، نرک مافیری کرد، باپیر وادین دار بو. سعی شکل کشتی با خبر دادن و پناه خوا کفر کردن و بدعه و خرافت و اصلاح نشر ایتیای. که تو آوانا کاتی که بیکا مسلمانان علمی آنها به بدین دارن وی دشمنان اسلام و اهلی بدع و خرافات زور پیان ناخوشه که مسلمانان بگرین و بو اوی دین داریکیان با علم بید دبر اوان حتی خلق نزان بی زیاده سودی لیوره دبر حتی خلق نزان بی زیاده بکاری دین با برجاندی خواه با کزانی خلق شار زابو ملکش نبی با او و شریکی وکو من خطو خلیفه نید حتی هم بیعتو بیا بده خودو خلیفه نید حتی هم سمع و تعام با تو همی چاکه یا اگه زنی چی چاکه ای کهید او خرابه نای کهید بلام تو بزنی چون که اوتینی او لکه دکه پیچوانه شرعه بطاعت چی دابنه اما جهالته بواد لها دور علم نبو اگر علم تهبه او کرانه شنی ناکه ایش بکاری بین ببرجوندی خوی فیجب على المسلمین ان يحققوا هذه الامور حتى يتحقق لهم وعد الله عز وجل وفنو واجب لسر مسلمانان کل خویانا تطبیقی بکن الایمان والعمل الصالح اساس اساسی علم وعمل صالح بی حتى خوی گورو مهربان وعدی خوی جیب جیب که لگل یعنی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا اگر اما یعن کرد حکم مسلمانان او من جیب جیب کرد او خوی گروه مهربانش چیه که وعدی خوی جیب جیب لبری وعدی خوی گروه مهربان بشرته این تنصر الله ینصرکم مرجي دانا وخيروا من بعد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. خيروا من بعد في سبب شيني في سبب نية مسألة خي. إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله وتأجر كردوا بكن بديني خوا. أوسع خصني ديني خوا. تكردوا يبيب كنيما. اگر که دومن پیکرد خواهی گروه میروان سرمان خواهد تا اکی که مسلمان کردوی پیب کن خواه سریخا خواه سریخا کومد لمسلمانان کردوی پیب کن خواه سریان خواهد بگیوری بونی خواهیان خواهی گروه میروان تنفینن بیادد فا اذا نقصو شیئا من هذه الاموری نقص التمكين أو زاله. والله ما قلت نقصانياً كت. لو إيشو كارنا ده. فما كنا متشاكلين كده نخربوا عبادتيان أو تمكينا كيشان نقصاني بس هردت. أو زاله. يا هرنامينت. هيدا صلاتك يا نامين. يعني كمك يا نامينت. وتعاقب الأدوار التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خلافة ثم ملك ثم خلافة ثم كذا تعاقب هذه الأدوار لتغيير أحوال الناس يعني يوقنا غناء بهو الشيوى بهو الشيوى بدوائيك قران كريم مثلا بهوي أويكا خالكي حاليا نقرت نبوة ثم خلافة على منهج نبوة دو أيش نامنت أبيبا ملكا عظم تبا ملكا جبريا لبري خالكا دورك ولا خالكا دورك وتنا ولا أو منهجك منهجي في أغمر صلى الله عليه وسلم أوان بسلاديت فإذا صلحوا وحققوا هذه الأمور تحقق لهم الخير والأمن والاستقرار والتمكين في الأرض لما قلت أخوان شاكت إصلاح إخواني أنكت وأوكاراني لأخوان تطبيق كت أو كاتا أويك وخيرة أويك وأمن واستقرار دام زراوي وأروها خوش قزراني ودى صلاتيش لسرزوي أوانيا وجب جابت وإذا فقدوا هذه الأمور فقدوا التمكين نهائيا هكذا أنت أنا ما يعني بزوري نكتاك تاك اگر زوری نه مسلمانان اوانه لدست ده ده صلاتی نامیند و اذا نقصوا هذه الامور نقص تمکینهم في الارض اگر نقصانی هم کرد لفرمان کدن بچاکو نهی کدن لخرابو و نیوشکو نو زکاتی هم او بگو من ده صلاتی شیان لسر روی زوی کم بیتو لأن الجزاء من جنس العمل لبروي پاداش تي خواهي گورو مهربان بجوري كده وكان بجوري كده وكان وإذا وجد السبب وجد المسبب اگر هو كار الشرعي كان بو برهمي اوش دسا كوي كتمكين وإذا فقد السبب فقد المسبب اگر هاتو نما او بيقمان او كاتا او نعمتش نامنت او اذا نقص السبب نقص المسبب هذه حكمة الله سبحانه وتعالى او حكمة خواهي رومي ربان هاشتو بجوري خوي خواهي رومي ربان اي بخشت لئن شكرتم لأزيدنكم اگر شكر بكان لسن نعمتكاني خيور ميربان هو شرطه لئن شكرتم لأزيدنكم وعدي خواشي فنبدا زيادك كواتا امينته وكواتا امينته زيادي شيكا ولئن كفرتم وقالت كفر نعمتك عن اخواتان كيف ولئن كفرتم ان عذابي لشديد او غيره فمس زعيم السخط نماني ده صلاة بمسلمانان او سزاكي لبري مسلمانان شكري نعمتي قرآنك شكري او نعمتي قرآن وسنتناك ويا وعلياتو اگر شكري قرآن وسنت بكن او خيرو ميربان ويا زيادكت كوات ابي بكم مسلمان ابي وليابي بردوام بون لسر منهج سلفي صالح بعلم بيت وبعمل صالح تنها بيزاني تو كردوي بينا كيد بوخوا يورو ميربان ده صلاة بينا بخشت توانا ايد بينا بخشت دور علم بو عمله كو إمام علي فرمي رزاي خالي بي علم كبو باني عملكات يعني كدوان بيبقى اگر كدوان بيبقى علمك اروات هر خمان بو خمان ملكينو تو سردك قرآن بك ماشا لبري كي كدوان بيبقى لانو شكان تابيخينا لبيرا چتاوا نا لبيرا چتاوا إلها مگر مشيئتي خواهي قولو ميربان وشي كتر هكو ابتلاعي بلام لبالي كرد دعائي مراجعانا كردوا أرواي أنا أرواد أرواد لهي أشد تفلتا من الإبل في عقولها چنه وشريك هولا داد خوي لو بترز غاركا كبه بس راوتاوا بوتي قيشن بيا غمص النمنيين أوتاوا أو قرآن إيش أقل أقام علينا بي أو أروات دي باشا لبرمان بو كدهو ما بينا كرت لأنه زكانا نمان خد مراجع ما نكدهو لبير ما نشو أما عقوبية عقوبانية عقوبية كتو مراجع حالي خمامكي چنك أخوة يقولون يا ربان نعمتي قرشو بسرمانا شكري خواهي لسر بكين خواهي يقولون يا ربان ما زادك اللهم قال قدري نزاني خالما أسيني توا هيدا بكساني كتير كلا إيما تشاكتير هو حكمتي خواهي يقولون يا ربانا هو بإدعاء نبي بعمل بيت إدعاء سليكيني كاتي هل مسلماني هل كوم الله مسلماني كبلا إيما لسر منهجي سلفي صالحين أبي بعلم سلفي صالح شيان كرت يا مش واجب على سلمان أو عندك أتواني واقي بتنهاو بحق الله ببارسين بهيش يا ويا شريكي بو بريان ندين خا يورم يا رمان الصلاة بيبوش في عمر خاصة سمو يكير يانا وايكت في خا يورم يا رمان الصلاة بيبوش يانا بيبوش كواتا بوني دا صلاة بوني توانايي من حي خواهية بخشيني خواهية خواهي قولو ميرابان اي بخشية بهر كسيه كشايستي بي وزانان افهم رحمتي خواهي نبي سركوتين هر او مرجنية بو مسلمان بلكو بتوانن بي پاريزن سركوه لشاريكا او بس نية روان بتواني دوائي او چي بقى دوائي او بي پهلزيت ند دوائي تسيمي دو جمني بقاتاو وي بيغمالي خاصة وصل مكاتي كا لكاتي شره كشره او اللي قبيا باوركانا كاتي كا سرك او البسريانا او شواني چول ما اكلها تا سيدان روش وي بتواتي چي بيت وكورش شوانكا بميت بتعادي للصلاة يا مسألة هذي لبرأوي دجمن هولا دا ليامسينا توا تو بیگرو بجی بیلا بیگرو بجی بیلا ای دوای تو چی کرد ای گرته او که وقتا بر دوام بودن که اول گرنده تو قرآن برکی لو عنا روز گاز سوره دل برکی باش بس بر روزی دوای عالی بیرو ما و نخیر کم لبرکا بجوری تو آنای خود بلام چیه بتوانی درجه پی بدهید بر دوام بیل سری و بیا و نبید و بیا تو نتوانی خدمتی منهج سلفی صلاح کنید خدمت کدنی او منهجی بو خومنه با علم بید که تو لیتیه بگید اوش بخشینی که خواهیه خواهی رو میربن ای بخشه به هر کسی که اهلی او بید سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.